وقوله وقيل بالمدينة ودفن في جزيرة منه وقيل بالمدينة وهو أشهر والأول أصح، أي أن المشتهر عند أهل السير والتاريخ أنه مدفون بالمدينة، والأصح أنه دفن بجزيرة من جزر البحر الأبيض المتوسط. وقد يكون القول مشهورا غير صحيح، لأن للقول أسبابا تجعله مشهورا، توجد في قول وتفقد في آخر، وإن كان هو القول الصحيح. وكم من مسألة شائعة عند الناس في أبواب الطلب أو الخبر يكون القول المشهور فيها هو خلاف الصحيح الذي يحكم به أهل المعرفة والتحقيق. فلا ينبغي أن يتقاعد العبد عن الفرح بقول صح ابتغاء الإقلاد إلى قول مشهور، فإن هذا من علامات الضعف، فإن من الناس من يرى قولا تلوح عليه أمارات الصحة بما يذكر معه من الأدلة وكلام الأجلة، ثم يتخاذل عن الأخذ به إخلادا إلى المشهور بدعوى أن القول الآخر هو المشهور، وهذه مقالة ضعيفة. فإذا صح القول بأدلته عن الأجلة المعظمين كان الأخذ به هو منتهى التحقيق، وإن كان غيره أشهر منه. لكن مما ينبغي أن يعلم أن مخالفة المشهور تحتاج إلى آلة عظيمة من العلم، فمن ابتغى قولا يرجحه غير القول المشهور وجب له أن يجمع من خير الأدلة ورجلها وكلام الأجلة ما يبين أن ذلك المشهور غير صحيح. وأما المسارعة إلى الأقوال المهجورة وابتغاء تصحيحها والإكثار من ذلك دون ظهور ذلك ظهورا بينا، فإنه يورث قلب صاحبه قسوة لما فيه من محبة العلو على الخلق والظهور عليه، حتى يفشو في كلامه غرائب العلم. والمراد بغرائب العلم الأقوال المهجورة التي لا تنتهض الأدلة ولا كلام الأجلة إلى نصرتها. وأما إن كان معه الأدلة وكلام الأجلة فلا يضره حينئذ أن يكون أهل عصره جاهلين بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.